ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. وكان الله بما يعملون بصيرا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أوثقكم عليهم. وكان الله بما يعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معروفا أن يبلغ محله. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معروفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم لم تعلمهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم مرة بغير ليدخل الله في رحمته من يشاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ومقصرين لا تخافون

ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا السجود سيماهم في وجوههم من أثر ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به من الكفار وعد الله صدق الله العظيم.